ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب بالإضافة إلى ذلك كله. يذكر أهل العلم أن الدنيا قد ملكها أربعة: مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان، وأما الكافران فالنمرود وبخت نصر. أتاه الله فهما دقيقا. جاء مرة لداود عليه السلام خصمان، لأحدهما غنم وللآخر زرع، يعني حديقة عنب. فالغنم نفشت رعت في حديقة العنب فأكلتها وأتت عليها، فيعني قضى داود بالغنم لصاحب الكرم، قال له هو غنمه أكل زرعك أنت خذ غنمه، فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم. فقال سليمان: أو غير هذا يا نبي الله؟ فقال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها، حتى إذا عاد الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. فهذا قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. سخر الله الريح لسليمان تحمل بساطه، غدوها شهر ورواحها شهر. الغدوة من أول النهار إلى الزوال، والرواح من الزوال إلى الغروب، فكان في غدوها تقطع مسيرة شهر بالسير المعتدل، وفي رواحها تقطع مسيرة شهر. ولهذا كان الحسن البصري يقول: كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر، إصطخر مدينة في جنوب إيران، يتغدى بها ويذهب رايحا من إصطخر فيبيت بكابل، وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع، وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع. طبعا الطائرات اليوم قربت لنا هذا المعنى وجسدت لنا هذه المعجزة. أحمد شوقي يقول: قم سليمان بساط الريح قام، ملك القوم من الجو الزمام، حين ضاق البر والبحر بهم، ملك القوم من الجو الزمام، حين ضاق البر والبحر بهم أسرجوا الريح وساموها اللجام، صار ما كان لكم معجزة آية للعلم، آتاها الأنام قدرة كنت بها منفردا، أصبحت حصة من جد اعتزاما، ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وأسلنا له عين القطر، النحاس يعني أذابه الله له، كما ألان الحديد لداود، فكان يتعامل مع النحاس كأنه مية، قطرات مية، وداود كان يفتل الحديد فتلا كأنه قطعة من العجين بيده. وسبحان من سخر الحديد لسليمان، وسخر لداود، وسخر عين القطر لسليمان. وفوق هذا سخر له الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، بإذنه الكوني تسخيرا وتسييرا يعملون له ما يشاء. ومن يزغ منهم عن أمرنا ومن يعدل ويخرج عن الطاعة نذقه من عذاب السعير. حسن كان يقول الجن ذرية إبليس والبشر ذرية آدم، ومن هؤلاء مؤمنون وكافرون، ومن هؤلاء مؤمنون وكافرون. فالمؤمن من هؤلاء وهؤلاء ولي لله، والكافر من هؤلاء وهؤلاء شيطان. وهذا قول الله سبحانه في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. المحاريب البناء الحسن، القصور أو المساجد، إما البنايات الكبيرة المرتفعة أو المساجد ومحال العبادة، ويطلق على المكان الذي يقف فيه الإمام في المسجد. فالمقصود في الجملة هنا أماكن العبادة والقصور المرتفعة وتماثيل. تماثيل كانت مباحة في عهد نبي الله سليمان، ولله سبحانه أن يشرع لعباده ما شاء وأن ينسخ من أحكامه ما شاء. إن ذكرها في معرض الامتنان على نبي الله سليمان يدل على حلها لهم، لكن هذه الشريعة حرمت التماثيل على هذه الأمة في حديث أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وجفان كالجواب، الجواب الحوض الكبير البركة الذي يجبى فيه الماء، فكالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام، لأن ما يحتاج إليه لا يحتاج غيره إلى مثله. كل هذا الملك العظيم لا يصلح أن تكون جفانه إلا كالبرك الكبيرة التي يجبى إليها الماء، فهذه تعد للطعام. والقدور الراسيات الثابتة في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها، كما يقول أثافيها فيها. إيه معنى أثافيها؟ الأحجار التي تقوم عليها القدر، القدر تقوم على ثلاثة أحجار، فهذه الرجول بتاعتها شابكة فيها، منها أثافيها فيها وقدور راسيات لا تتحرك من أماكنها لعظمها. اعملوا آل داود شكرا، قال لهم الله جل جلاله: اعملوا شكرا على ما أنعم الله به عليكم من هذه النعم العظيمة والمنن الجسيمة. والشكر يكون بالفعل، اعملوا آل داود شكرا، ويكون بالقول، ويكون بالنية والاعتقاد. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أبو عبد الرحمن السلمي يقول: الصلاة شكر، الصوم شكر، كل خير تعمله لله جل جلاله شكر. محمد بن كعب القرظي يقول: الشكر تقوى الله والعمل الصالح. وهكذا تلبس آل داود بشكر الله عز وجل. اسمعوا اللقطة الجميلة دي. عن ثابت البناني يقول: كان داود قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. وزع الوقت الـ24 ساعة، فعمر الوقت كله بالصلاة، كأنها ورديات مبطشيات، دا ورده بهذه الصورة. قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. فغمرتهم هذه الآية: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقد جاء في حديث ضعيف في إسناده ضعف ظاهر أن أم سليمان قالت له: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. فضيل يقول في قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، أن داود قال: يا ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك، وأنا لو شكرت الشكر نفسه نعمة، أنت أنعمت علي بأن وفقتني للشكر، فكيف أشكرك والشكر نفسه نعمة منك علي. فقال: الآن شكرتني حين قلت إن النعمة مني، أن تقر بالنعمة للمنعم وأن تصرفها في طاعته وأن لا تحاربه بها وأن لا تبارزه بالمعصية من خلالها، هذا شكر لله سبحانه وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. الله جل وعلا يذكر كيف عمى موت نبيه سليمان على الجان المسخرين له في الأعمار الشاقة. مكث متوكلا على عصاه مدة طويلة وهو ميت، والجن يظنون أنه لا يزال على قيد الحياة وهم يعملون خائفين منه. وبعد فترة تذكر كتب التفسير ظل متوكلا على عصاه قرابة سنة، إلى أن أكلت الدابة أكلت هذه العصا، فلما تهاوى جوفها وسقطت وخر نبي الله سليمان، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كذبوا على الناس بادعاء علم الغيب، ولو علموا الغيب ما ظلوا هذه المدة الطويلة وهم مسخرون في هذه الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها مخافة من نبي الله سليمان. عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم يقول في هذه الآية أن نبي الله سليمان قال لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني. فأتى فقال: يا سليمان لقد أمرت بك، بقيت لك سويعة. فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير وليس له باب، فقام يصلي فاتكأ على عصاه، فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه، ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت، والجن تعمل بين يديه لأن هذا البناء من زجاج، وينظرون إليه يحسبون أنه على قيد الحياة، فبعث الله دابة الأرض تأكل من سأته تأكل عصاه حتى خر وسقط. فأدرك الجن أن نبي الله سليمان قد مات، وعلموا أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كل هذا الملك العظيم لنبي الله سليمان، الجن والإنس والطير سخروا له، ثم زال كله في لحظة. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينهم بردوا. أين الملوك التي كانت مسلطة، من كل أوب إليها راكب يفد. حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم آمين. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.